www.twitter.com/blindunderscrafts. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء جروب بلايند أبس على تطبيق الواتساب، أخواني متابعينا الكرام على تويتر على حساب بلايند أبس، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. من وراء هذا المايك يحييكم أخوكم فهد أبو عبد المحسن، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح عن تطبيق. التطبيق هو حافظ الأرقام. إيش فكرة التطبيق؟ التطبيق يرسل لك نسخة من أرقامك عن طريق الإيميل، طبعا عن طريق الإيميل اللي أنت تحدده، مو إيميلك بس فقط، يعني هو راح يرسلك إياه كرسالة. فنفتح التطبيق. موبايل التطبيق. حافظ الأرقام. حافظ الأرقام. عدد الأرقام 389. سمعته يقول عدد الأرقام 389. احفظ الأرقام. زر. احفظ الأرقام. زر. الزر هذا الغير منطوق اللي هو يعني حول البرنامج. ما في شيء غير يعني اللي موجود اللي استعرضناه، اللي هو عدد الأرقام واحفظ الأرقام وحول البرنامج. احنا يهمنا احفظ الأرقام. طيب نضغط عليها. نسخة محفوظة من أرقامي. طيب إلى طيب أنا بحط إيميلي. إدخال المقطع اللغة نمط الكتابة القياسية تحرير نسق. فهذا لنا في 45 ما يرغبكم نسق. طيب إرسال سرعة. إرسال راح نلقاها فوق في الزاوية اليمين. إرسال سرعة. إذا أعجبك برنامج حافظ الأرقام هل تمانع من أخذ دقيقة لتقييم؟ شكرا لدعمك. إذا أعجبك برنامج حافظ تقييم البرنامج الآن سرعة. جاني شعار اسمعوا. طيب نروح نفتح الايميل. نضغط عليه نعرض المرفق. طيب الآن أنا قدامي فتح لي الأرقام. طيب أسحب. إضافة جهات الاتصال 389 كلها. طيب يقول لي إضافة جهات الاتصال 389 كلها. طيب نضغط عليه. إنشاء جهات اتصال جديدة. طلع لي خيارين، إنشاء جهات اتصال جديدة، دمج مع جهات الاتصال. دمج مع جهات الاتصال. طبعا إذا كان يعني جوالك ما في أي اسم، من الطبيعي إنك تحط إنشاء جهات اتصال جديدة. إلغاء. طبعا إضافة جهات الاتصال 389 كلها. طيب طبعا أنا سويت العملية من قبل، لو أروح الآن معكم 27 عناصر الهاتف. الهاتف تم الاختيار جهات الاتصال. طيب نشوف 389 من جهات الاتصال. 389 من جهات الاتصال. 389 من جهات الاتصال، يعني التطبيق دقيق 100%. أشكر لكم حسن استماعكم. كان معكم أخوكم فهد أبو عبد المحسن من فريق تطبيقات المكفوفين. دائما نسعى لإرضائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. www.twitter.com/blindboundaryscraps